نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. المعلوم يا شيخ ان علم الساعه عند الله سبحانه وتعالى. ايش؟ علم الساعه نعم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر من اشراطها. نعم. فذكر امراتها. نعم. فذكر من اشراطها ما يروي ابو هريره رضي الله عنه انه يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن وكذلك اشراطها كثيره. فالان ما يحدث الان في الكره الارضيه من زلازل هل هي من اشراط الساعه؟ هذا هو الظاهر ان كثره الزلازل من اشراط الساعه وكثره الفتن من اشراط الساعه. والفتن الان كما ترون كثيره واشراط الساعه كثيره، الزلازل كثيره. والعلماء الذين هم العلماء حقا قليلون ايضا. أكثر العلماء اليوم إما علماء دولة وإما علماء أمة، وقل من يكون من علماء الملة. نعم.